لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم، لأنها جامعة مانعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.